من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، نقرأ لكم ديانات العرب بصوت شادي إيهاب. كان معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام، فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، إلا أنهم بقي فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إبراهيم، حتى جاء عمرو بن لحي رئيس خزاعة، وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدق والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة، ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، ومن أقدم أصنامهم منات، كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد، ثم اتخذوا اللات في الطائف، ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة. هذه الثلاث أكبر أوثانهم، ثم كثر الشرك، وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. ويذكر أن عمرو بن لحي كان له رؤية من الجن، فأخبره بأن أصنام قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا مدفونة بجدة، فأتاها فاستثارها ثم أوردها إلى تهامة، فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل، فذهبت بها إلى أوطانها حتى صار لكل قبيلة ثم في كل بيت صنم، وقد ملأوا المسجد الحرام بالأصنام. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها حتى تساقطت، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم، وكانت لهم تقاليد ومراسم في عبادة الأصنام ابتدع أكثرها عمرو بن لحي، وكانوا يظنون أن ما أحدثه عمرو بن لحي بدعة حسنة وليس بتغيير لدين إبراهيم، فكان من مراسم عبادتهم للأصنام أنهم 1 كانوا يعكفون عليها ويلتجئون إليها ويهتفون بها ويستغيثونها في الشدائد ويدعونها لحاجاتهم، معتقدين أنها تشفع عند الله وتحقق لهم ما يريدون. 2 وكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها ويتذللون عندها ويسجدون لها. 3 وكانوا يتقربون إليها بأنواع من القرابين، فكانوا يذبحون وينحرون لها وبأسمائها. وهذان نوعان من الذبح ذكرهم الله تعالى في قوله وما ذبح على النصب، وفي قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. 4 وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيئا من مآكلهم ومشاربهم حسب ما يبدو لهم، وكذلك يخصون لها نصيبا من حرثهم وأنعامهم. ومن الطرائف أنهم كانوا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا، وكانت عندهم أسباب كثيرا ما كانوا ينقلون لأجلها إلى الأصنام ما كان لله، ولكن لم يكونوا ينقلون إلى الله ما كان لأصنامهم بحال. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. 5 وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر في الحرث والأنعام. قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. 6. وكانت منها البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال ابن إسحاق: البحيرة بنت السائبة هي الناقة إذا تابعت بين 10 إناث ليس بينهن ذكرا سيبت، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، ثم خلي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها. فهي البحيرة بنت السائب. والوصيلة الشاة إذا أتأمت 10 إناث متتابعات في 5 أبطن ليس بينهن ذكرا جعلت وصيلة. قالوا: قد وصلت. فكان ما ولد بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن يموت شيئا فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم. والحامي الفحل إذا نتج له 10 إناث متتابعات ليس بينهن ذكرا حمي ظهره، فلم يركب ولم يجز وبره وخلي في إبله يضرب فيها، لا ينتفع منه بغير ذلك. وفي ذلك أنزل الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وأنزل: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقيل في تفسير هذه الأنعام غير ذلك. وقد صرح سعيد بن المسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم، وفي الصحيح مرفوعا أن عمرو بن لحي أول من سيب السوائب. كانت العرب تفعل كل ذلك بأصنامهم، معتقدين أنها تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتشفع لديه، كما في القرآن: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكانت العرب تستقسم بالأزلام، والزلم القدح الذي لا ريش عليه. وكانت الأزلام 3 أنواع: نوع فيه نعم ولا، كانوا يستقسمون بها فيما يريدون من العمل من نحو السفر والنكاح وأمثالهما، فإن خرج نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه مرة أخرى. ونوع فيه المياه والدية، ونوع فيه منكم أو من غيركم أو ملصق، فكانوا إذا شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة جزور فأعطوها صاحب القداح، فإن خرج منكم كان منهم وسيطا، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم لا نسب ولا حلف. ويقرب من هذا الميسر والقداح، وهو ضرب من ضروب القمار، وكانوا يقتسمون به لحم الجزور الذي يذبحونها بحسب القداح. وكانوا يؤمنون بأخبار الكهنة والعرافين والمنجمين، والكاهن هو من يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي عليه الأخبار، ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، ومنهم من يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله. وهذا القسم يسمى عرافة، كما يدعي معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوهما. والمنجم من ينظر في النجوم أي الكواكب ويحسب سيرها ومواقيتها، ليعلموا بها أحوال العالم وحوادثه التي تقع في المستقبل. والتصديق بأخبار المنجمين هو في الحقيقة إيمانا بالنجوم، وكان من إيمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء، فكانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وكانت فيهم الطيرة بكسر ففتح، وهي التشاؤم بالشيء. وأصله أنهم كانوا يأتون الطيرة أو الظبية فينفرونه، فإن أخذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا وعدوه حسنا، وإن أخذ ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا. وكانوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير أو الحيوان في طريقهم. ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب، والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيوانات والدور والنساء، والاعتقاد بالعدوى الواهمة. فكانوا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه ما لم يؤخذ بثأره، وتصير روحه هامة أي بومة تطير في الفلوات وتقول صدى صدى أو اسقوني استقوني، فإذا أخذ بثأره سكن واستراح. كان أهل الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم ولم يتركوه كله، مثل تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وإهداء البدن. نعم، ابتدعوا في ذلك بدعة، منها أن قريشا كانوا يقولون نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطن مكة، وليس لأحد من العرب مثل حقنا ومنزلتنا، وكانوا يسمون أنفسهم الحمس، فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى الحل، فكانوا لا يقفون بعرفة ولا يفيضون منها، وإنما كانوا يفيضون من المزدلفة وفيهم أنزل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومنها أنهم قالوا لا ينبغي للحمس أن يأتقطوا ولا يسألوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيت من شعر، ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما. ومنها أنهم قالوا لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا. ومنها أنهم أمروا أهل الحل أن لا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا شيئا فكان الرجال يطوفون عراه، وكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وأنزل الله في ذلك يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن تكرم أحدا من الرجل والمرأة فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها بعد الطواف، ولا ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره. ومنها أنهم كانوا لا يأتون بيوتهم من أبوابها في حال الإحرام، بل كانوا ينقبون في ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه، وكانوا يحسبون ذلك الجفاء برا وقد منعه القرآن. كانت هذه الديانة ديانة الشرك وعبادة الأوثان، والاعتقاد بالأوهام والخرافات ديانة معظم العرب، وقد وجدت اليهودية والمسيحية والمجوسية والصابئية سبيلا للدخول في ربوع العرب. ولليهود دوران على الأقل مثلوهما في جزيرة العرب: الأول هجرتهم في عهد الفتوح البابلية والأشورية في فلسطين، فقد نشأ عن الضغط على اليهود وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد الملك بغضنصر سنة 587 قبل الميلاد، وسبي أكثرهم إلى بابل أن قسم منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجاز وتوطن في ربوعها الشمالية. الدور الثاني يبدأ من احتلال الرومان لفلسطين بقيادة بطس الروماني سنة 70 ميلادية، فقد نشأ عن ضغط الرومان على اليهود وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من اليهود رحلت إلى الحجاز واستقرت في يثرب وخيبر وتيماء، وأنشأت فيها القرى والآطام والقلاع، وانتشرت الديانة اليهودية بين قسم من العرب عن طريق هؤلاء المهاجرين، وأصبح لها شأنا يذكر في الحوادث السياسية التي سبقت ظهور الإسلام والتي حدثت في صدره. وحينما جاء الإسلام كانت القبائل اليهودية المشهورة هي خيبر والنضير والمصطلق وقريظة وقينقاع. وذكر السمهودي في وفاء الوفاء في الصفحة 116 أن عدد القبائل اليهودية يزيد على 20. ودخلت اليهودية في اليمن من قبل تبان أسعد أبي كرب، فإنه ذهب مقاتلا إلى يثرب واعتنق هناك اليهودية، وجاء بحبرين من بني قريظة إلى اليمن، فأخذت اليهودية إلى التوسع والانتشار فيها. ولما ولي اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس، هجم على المسيحيين من أهل نجران ودعاهم إلى اعتناق اليهودية، فلما أبوا خد لهم الأخدود وأحرقهم بالنار، ولم يفرق بين الرجل والمرأة والأطفال الصغار والشيوخ الكبار، ويقال إن عدد المقتولين ما بين 20,000 إلى 40,000. وقع ذلك في أكتوبر سنة 523 ميلادية، وقد أورد القرآن جزءا من هذه القصة في سورة البروج. أما الديانة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان، وكان أول احتلال الحبشة لليمن سنة 340 ميلادية، واستمر إلى سنة 378 ميلادية. وفي ذلك الزمان دخل التبشير المسيحي في ربوع اليمن، وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد مستجاب الدعوات وصاحب كرامات، وكان يسمى فيميون، إلى نجران، ودعاهم إلى الدين المسيحي، ورأى أهل نجران من أمارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لأجله المسيحية واعتنقوها. ولما احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو نواس وتمكن أبرهة من حكومتها، أخذ ينشر الديانة المسيحية بأوفر نشاط وأوسع نطاق، حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كنيسة باليمن كانت تسمى الكعبة اليمانية، وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذي بمكة، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقد اعتنق النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطيء وغيرهما لمجاورة الرومان، بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة. أما المجوسية فكان معظمها في العرب الذين كانوا بجوار الفرس، فكانت في عراق العرب وفي البحرين الأحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي، ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي. أما الصابئية فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين، وقد دان بها كثيرا من أهل الشام وأهل اليمن في غابر الزمان. وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية تضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطها، ولكن لم يزل في الناس بقايا من أهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس أو مجاورين لهم في عراق العرب وعلى شواطئ الخليج العربي. الحالة الدينية: كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الإسلام، وقد أصاب هذه الديانات الانحلال والبوار، فالمشركون الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم، مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق، فكثرت معاصيهم ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية، وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا. وأما اليهودية فقد انقلبت رياء وتحكما، وصار رؤساؤها أربابا من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس وهمسات الشفاه، وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرياسة، وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حض الله عليها وأمر كل فردا بتقديسها. وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسرت الفهم، وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان، ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثيرا حقيقي، لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها، ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها. وأما سائر أديان العرب فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين،